من نور يحاصر ضيوب صخور، معذوره هذا لأنه مش ساكن في قلبه وطنه، معذوره هذا لأنه مش ساكن في قلبه وطنه، مش عارف شو بعن الوطن للي همه الأكبر وطنه، يا سجان قلبك قاسي أقوى من الفولاذ إحساسي، يا سجان قلبك قاسي أقوى من الفولاذ إحساسي، بيزيد حبي لبلادي بيزيد شوقي لناسي، يا سجان قلبك قاسي أقوى من الفولاذ إحساسي، يا سجان قلبك بيزيد حب لبلادي بيزيد شوقي لناسي، يا حيطان السجن يا صم